وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم. فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يذاف العلقم. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح. فيا الثم ألفاه محجوبا يا الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثى. فأكب منحنيا على ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دايام. نادى وقد ملأ البوادي صيحة. صم الصخور لهولها تتألى. أأخي من يحمي بنات محمد. إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. أأخي يهنيك النعيم ولم أخيل ترضى بأن أرزى وأنت منعايا. طفح جواده وقاف يمه ودمعه يسيل نادي أبو فاضل علينا حاطت الخيل ياهو اليباري هالحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم وقال لي يا اخويا ابو الفضيل في وين الجفوف قال لي يا اخويا تقطعت ما بين الصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم واحنا عليه ودعاه وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزايم عزايم يشيل للمخيم قال ما روح ما روح خلني على الشاطئ عالج طلعة الروح مقدار روح الخيام وانظر زينا بتنور أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن فطرية الدين الدين يعني مفردتين الألوهية والقيم الخلقية هل أن هاتين المفردتين وهما إدراك الألوهية أن للكون إلها وإدراك القيم الخلقية فطريتان هاتان المفردتان فطريتان أم هما مخترعتان من قبل المجتمع البشري فنحن أمامنا اتجاهان الاتجاه الذي يرى فطرية الدين وفطرية القيم الخلقية والاتجاه المادي الذي ينكر فطرية الدين والقيم الخلقية نجي إلى الاتجاه الديني الذي يعتقد بالفطرية القرآن الكريم ينص على فطرية الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يولد الإنسان وهو يعيش الشعور والإدراك لوجود الإله، وكذلك ينص القرآن على فطرية القيم الخلقية في قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. التمييز بين القيم الخلقية تمييز فطري إلهامي، فألهمها فجورها وتقواها. هناك أيضا من علماء الغرب من يرى فطرية الدين وفطرية القيم الخلقية. لاحظ معي، أرمسترونغ مفكرة إنجليزية في كتابها تاريخ الإله اعترفت أن الدين فطري، وقالت: ينبغي أن نسمي الإنسان الموجود الدين بدل أن نسميه الموجود العاقل، لأن الدين فطري فيه. وقالت: من المستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية، لأن الدين متأصل في الإنسان فيستحيل استئصاله. زين، واتسون دكتور في علم الوراثة في كتابه DNA قال: إن المفاهيم الأخلاقية مدموغة في جينات الإنسان. أصلا جينات الإنسان زرعت فيها القيم الأخلاقية. أيضا وينستون رئيس الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم في كتابه الفطرة البشرية قال: الحس الديني من بنيتنا النفسية، جزء من بنيتنا النفسية. هؤلاء مع الاتجاه الديني الذي يرى أن الدين والقيم الخلقية أمر فطري في الإنسان. نجي إلى الاتجاه الآخر، يقول: لا، المسألة مو فطرية، مسألة مخترعة. المجتمع البشري هو الذي اخترع فكرة الألوهية، المجتمع البشري هو الذي اخترع فكرة القيم الخلقية. قال: أبين لك هذا الاتجاه. هذا الاتجاه يرتكز على عدة تصورات. التصور الأول ما ذكره نيتشه. أنا في أول ليلة سبق لسان، بدل أن أقول فيلسوف قلت فيزيائي، هو فيلسوف وليس فيزيائيا. نيتشه قال: الإنسان هو الذي اخترع الإله، هو الذي خلق، مو الله خلق الإنسان، الإنسان هو الذي خلق الإله. يعني فكرة الإله اخترعها الإنسان، لأن الإنسان شعر بالإحباط أمام كوارث الطبيعة وأمام آفات الطبيعة، ليعوض عن الشعور بالإحباط والشعور بالعجز اخترع فكرة الإله الذي يحميه من كوارث الطبيعة، فهي فكرة مخترعة من قبل الإنسان لشعوره بالعجز. هذا التصور الأول. التصور الثاني، ويلسون في كتابه البيولوجيا الاجتماعية قال: الأخلاق أوهام. تتعيش في أوهام، يعني تلا تحمل أخلاق قاعد تعيش في شنو؟ في أوهام. أوهام تصورها جيناتنا لتنظيم عملية التكاثر الذي يخدم بقاءنا. ضرب لك مثال: ليش الإنسان يرى أن الزوجية خلق مقابل الزنا؟ الزنا ما يعتبر خلق، يعتبر الزواج خلق، عقد الزوجية خلق. يقول هذا وهم ما إلى أصل. إنسان حتى ينظم النسل ونظم التكاثر الذي يخدم بقائه واستمراره اخترع فكرة الزوجية واعتبرها خلق، وإلا لا فرق بين الزوجية والزنا أصلا، كلاهما على حد سواء من حيث القيمة الاجتماعية. زين. التصور الثالث ما ذكره دوكنز، هذا صاحب كتاب وهم الإله، عند كتاب آخر الجين الأناني، يقول الإنسان كله مركب على الأنانية أصلا، ما إلى خلق ولا إلى شيء آخر. جين الإنسان جين أناني. كيف يعني جين أناني؟ يعني الإنسان إنما اخترع الأخلاق لكي يحصل على حسن السيرة وخلود الذكر، حتى الناس يمدحوه ويعتبروه إنسان خالد معطاء، اخترع مسألة الأخلاق وإلا فلا وجود لها. زين. نجي للأخير وهو داروين، هو أكثر من طعن في فطرية الأخلاق. داروين يعني الداروينية مو فقط تتعلق بنظرية التطور، داروينية دخلت حتى في مجال الأخلاق، مسألة مو مسألة تطور بشري. يمكن أتعرض للنظرية الداروينية لكن بعد يعني 13 محرم، بعد أن ننهي هذه يعني 10 إلى 13 محرم، بعد ذلك في بعض المجالس الأخرى قد أتعرض للنظرية الداروينية. المهم نظرية الداروينية ليست محصورة في تطور النوع، وأن الإنسان جاء عن تطور من أسلاف أخرى مشتركة، لا، بل دخلت حتى في الأخلاق. لاحظوا داروين ماذا يقول. داروين يقول في كتابه الآخر، عند كتاب أصل الأنواع وعند كتاب أصل الإنسان، نجي إلى أصل الإنسان كتاب الثاني، قال الأخلاق نشأت عن مبدئين، الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح. الأخلاق نشأت من هذين المبدئين. كيف؟ حتى نفهم، هو نفسه يشرح لنا ذلك. يقول لو أن الإنسان عاش في مجتمع مثل مجتمع النحل، لو افترضنا أن مجتمع البشر مثل مجتمع النحل، مجتمع النحل الشغالات اللي تبني في مجتمع النحل تقتل الذكور من أجل المحافظة على مجتمع الخلية، ولا يرون قتل الذكور جريمة، ولا يرون قتل الذكور مشكلة، بل يرونه ضروري وواجب مقدس أن الشغالات تقتل الذكور حتى تحافظ على مجتمع الخلية. لو عاش الإنسان في مجتمع كمجتمع النحل لقتل بعضه بعضا، وما يرى ذلك شنو جريمة ولا ذنب إطلاقا. زين. أيضا إذا تجري الهنود الحمر، هنود الحمر الذين كانوا يسكنون أمريكا من مئات السنين مثلا، هؤلاء يتركون ضعفاءهم، يتركونهم في العراء ليموتوا حتى يتخلصوا منهم، لأن يقول لك يبقى الأقوى، ضعيف خلي يموت، يتركونهم في العراء ليموتوا ولا يرون ذلك ذنبا ولا جريمة. فإذا الإنسان يعيش في مجتمع الهنود الحمر سوف يكتسب أخلاقهم. زين. تجي إلى قبيلة فيديانز، هذه القبيلة يدفنون المسنين من آبائهم والمرضى أحياء، يدفنوهم أحياء، يقول لك شو نسوي، يحتاج لهم طعام وشراب وتعب، خلنا ندفنهم أحياء نستريح منهم. زين. فهم يدفنون المسنين من آبائهم والمرضى أحياء ولا يرون ذلك جريمة ولا ذنبا. إذن المسألة، يريد يقول داروين، إذن المسألة تتبع المجتمع، المجتمع ماذا يرى؟ إذا المجتمع يرى هذا ذنب يصير ذنب، إذا المجتمع يرى هذا حسن يصير حسن، إذا المجتمع لا لا، إذن بالنتيجة لا توجد أخلاق، الأخلاق يخترعها الإنسان من أجل صراعه نحو البقاء والبقاء للأصلح، هذه هي الأخلاق، وليس هناك اتجاه فطري في عالم الأخلاق. زين، فهمنا أن هناك اتجاهين، فطري وديني، عفوا فطري ومادي. زين، نجي الآن إحنا، نحن الذين نرى أن الدين والقيم الخلقية فطرية في البشر، نحن ما هي أدلتنا؟ نحن ما هي مرتكزاتنا؟ ما الذي نعتمد عليه في هذا الاتجاه؟ التفت لي جيدا. نحن نعتمد على عدة ركائز. الركيزة الأولى البذرة البيولوجية، ترجع القيم الأخلاقية إلى بذرة بيولوجية في تكوين الإنسان. كيف؟ الآن أنا أذكر لك. همر رئيس وحدة أبحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة. وبعض الإخوان يقول أنت تجيب معلومات ما تذكر مصادرها. طيب أنا من أذكر العالم اللي مصرح؟ ما يحتاج، أنت ادخل على مستر جوجل بس، اكتب اسم العالم، يطلع لك كتبه، يطلع لك مقالاته وكلماته، ما يحتاج أنا أنص على السنة وعلى الوقت وعلى الكذا. زين، هذا الشخص همر يقول بعد عدة دراسات في جينات السلوك، بيولوجيا الأعصاب، علم النفس، كتب كتاب اسمه جين الألوهية، يعني الألوهية جين، الاعتقاد بالإله جين من الجينات التي أنت مركب منها، مكون منها، جين الألوهية، الصادر سنة 2004. قال الإنسان يرث مجموعة من الجينات التي تجعله مستعداً لتقبل الألوهية والدين، ومن هذه الجينات الجين المعروف VMAT2، يعني اثنين بالأخير. هذا قال مسألة استعداد، يعني ما في صراحة في الألوهية، يعني الجينات التي يتكون منها الإنسان فيها استعداد لأن تقبل فكرة الألوهية. يعني لو عرضت على الطفل فكرة الألوهية يتقبلها بسرعة. لماذا؟ لأن الجينات التي يتكون منها تؤهله وتعده لتقبل فكرة الألوهية. زين، بينما طبعا هذا كتاب جين الألوهية أثار ضجة في الغرب وهذا كذا وصراع وحديث وغير حديث. المهم، مجلة تايم في نفس السنة 25 أكتوبر، في 25 أكتوبر نفس هذه المجلة ركزت على هذا الموضوع، عدد 25 في أكتوبر سنة 2004 نقلت هذا الموضوع، ونقلت آراء عدة علماء مو بس همر. هناك عدة علماء يرون أن الألوهية ليست استعداد فقط، أزيد مما صرح حمار، قالوا بل الألوهية شعور، أصلاً يولد الإنسان وعنده شعور بوجود إله، مو فقط مجرد جين مستعد لتقبل فكرة الألوهية، فصرحوا بأكثر مما صرح به حمار. زين، إذن أكو بذرة بيولوجية في الإنسان ترشده إلى أن هناك إلهاً، إلى أن يتقبل فكرة الإله. هذه ركيزة أولى. ركيزة ثانية الاتجاه الوجداني. شوف، احنا عدنا في الفلسفة، فلسفة الإسلامية، يعني فلسفة الإسلامية عدنا الإدراك على ثلاثة أقسام: إدراك عقلي، وإدراك حسي، وإدراك وجداني. الإدراك العقلي 2+2=4، تدركها بالعقل لا بالحس ولا بالوجدان. الإدراك الحسي كما أدرك الحرارة، كما أدركك أنت أمامي، هذا بالإدراك الحسي. الإدراك الوجداني كما أدرك الحب والبغض، أدرك أني أحب أبي وأدرك أني أبغض عدوي، هذا يسمى الإدراك الوجداني. أي الإدراكات أقوى؟ الإدراك الوجداني أقوى إدراك يعيشه الإنسان، ما يدركه بوجدانه، لأن الإدراك الوجداني لا ينفك عنك، حاضر لديك، واضح لديك، لا اغتشاش فيه ولا ريب فيه. ولذلك أقوى الأدلة دليل الوجدان، أقوى الأدلة دليل الوجدان، أقوى الإدراكات الإدراك الوجداني. نجي الآن إلى الإدراك الوجداني، هل الوجدان يساعدنا على هذه الفكرة، فكرة فطرية الدين وفطرية القيم الخلقية؟ نجي الآن نذكر ما ذكره العلماء. كلونجر أستاذ علم النفس وعلم الوراثة في جامعة واشنطن طرح نظرية، نظرية المزاجات والأخلاق الوراثية. قال الأخلاق لها أسس ثلاث في شخصية الإنسان: مصداقية الذات، والتعاون، وتجاوز الذات. نجي إلى الأساس الأول، مصداقية الذات. كيف أنت تشعر أن إلك مصداقية؟ أكو ناس يعيش محطم ما يشعر أن إلى نفسه قيمة، صح لو لا؟ يعيش محطم، محطم الشعور، ما يرى لنفسه قيمة. وأكو ناس لا، يرى لنفسه مصداقية وقيمة. مصداقية الذات أساس من أسس القيم الأخلاقية. مصداقية الذات متى تشعر بها؟ تشعر بها إذا أنجزت شيئا وكانت لك أهداف واضحة. كل إنسان عنده أهداف واضحة في الحياة وأنجز منها شيئا يشعر بأن لذاته مصداقية. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، شي يقدم، قيمته في عطائه، قيمته فيما يقدم، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وورد عن الإمام علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. الإنسان مو ديكور، ديكور هذا لا يغرك، انظر عطائه، انظر ماذا يقول. المرء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. إذن هذا الأساس الأول، مصداقية الذات. الأساس الثاني، التعاون. كل إنسان عنده روح التعاون بالطبع بالفطرة. يقول القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأساس الثالث هو تجاوز الذات، أن الإنسان يتجاوز ذاته ويقدم خدمات للآخرين بلا مقابل، وهذا ما يسمى بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ذي القربى. الإحسان أساس من الأسس للقيم الأخلاقية كما يصرح به هذا العالم المعروف. زين، أكو عالم أعظم منا عند تصريح، وهو غاردنر، عند نظرية اسمها الذكاء المتعدد. شوف، احنا كثير عندنا اشتباه، نقول فلان ذكي وفلان غبي. ليش فلان ذكي؟ لأن والله متميز في الرياضيات والفيزياء، بس فلان اللي مثلا ما يفتهم في الفيزياء والرياضيات، ما له خلق. زين، له خلق في الأدب، في الفن، في المهارات، لا هذا مو ذكي، هذا غلط. هذا عند نظرية الذكاء المتعدد. يقول الإنسان عنده ثمانية أنواع من الذكاء، مو نوع واحد، ثمانية أنواع من الذكاء، قد يبرز في نوع ويخفى في نوع. هذا ذكي في مجال الفيزياء والرياضيات، هذا ذكي في مجال الأدب مثلا، هذا ذكي في المجال المهارات والفن والتمثيل، كل واحد إلى نوع من الذكاء. ثمانية أنواع من الذكاء لدى الإنسان، ومنها من أنواع الذكاء الذكاء الوجودي. شنو معنى الذكاء الوجودي؟ الذكاء الروحي. يشرح إلينا غاردنر، يقول أن يفهم الإنسان موقعه في الوجود، وين موقعي أنا في الوجود، هذا يسمى ذكاء وجودي. أن يفهم الإنسان أن وراء هذه الحياة حياة أخرى، هذا ذكاء وجودي. أن يفهم الإنسان خلق التواضع، أن يكون له تواضع، ورد عن النبي محمد من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وين ما تقعد هذا أقعد، وأن تسلم على من تلقى، تبدأ بالسلام قبل أن يسلم، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا شفت واحد يجادلك كل ما تريد تفهمه مين يريد يفهم يجادل خلي، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. زين، هذه ألوان من التواضع. زين، هذا اتجاه وجداني. هؤلاء يرون القيم الفطرية أمر شنو؟ أمر وجداني أصلا، الوجدان يشهد بذلك. زين، الركيزة الثالثة الاتجاه الصحي. افترض الأخلاق ليست بذرة بيولوجية، والأخلاق ليست قيم وجدانية، لا أقل الأخلاق قيم صحية، يعني الأخلاق لها أثر على سلوك الإنسان لا أقل. افترض ما إليها بذرة بيولوجية، ما إليها وجود وجداني، على الأقل القيم الأخلاقية بشهادة الكل ذات أثر إيجابي على سلوك الإنسان وعلى شخصية الإنسان. مو المسألة مسألة أوهام وصراع من أجل البقاء. شلون؟ هذا نعبر عنه بالاتجاه الصحي. في كتاب أشباح المخ، المخ إلى أشباح بعد، هذا كتاب اسمه أشباح المخ. زين، دراما شاندران، هذا طبعا هو من اسمه يبين هندي، هو هندي، رئيس مركز أبحاث بيولوجيا المخ والأعصاب في كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا، يقول إن الإيمان بما وراء الطبيعة، يعني أكو حياة أخرى وراء ما نحن فيه، إن الإيمان بذلك موجود في أغلب الحضارات. الفراعنة موجود عندهم، الهندوس، الصين، الشرقيين، بعض الفئات الغربية، كلهم عندهم الإيمان بحياة أخرى. يقول هذا دليل، وجود الإيمان كل هالحضارات عندها هذا الإيمان، هذا دليل على أن لهذا الإيمان أصل في شخصية الإنسان، وإلا ليش تؤمن بكل هذه الحضارات؟ معناه أن الإيمان له جذر في شخصية الإنسان. فما هو ذلك الجذر؟ نجي لعالم آخر يشرح لنا ذلك الجذر. نيوبيرغ هو وزميله أجريا بحوثا على البوذيين والرهبان والمسلمين، شافوا عينة من المسلمين وعينة من الرهبان وعينة من البوذيين وأجروا عليهم دراسة أثناء صلواتهم، فتوصلوا إلى أن المشاعر الروحية لدى هؤلاء تحدث تغيرا حقيقيا في نشاط الجهاز الحوفي المسؤول عن الانفعالات، وفي القشرة المخية المسؤولة عن الإدراك والاستيعاب. إذن إذا المشاعر الروحية تأثر على المخ، النتيجة شنو؟ تأثر على السلوك. لذلك قال سيمز عالم الفيزياء بنيوكاسل في إنجلترا، قال أثر ذلك، يعني المشاعر الروحية، على الصحة النفسية والسلوكية من أهم أسرار علم النفس. إذا تضلع في هذه الجهة ما هو أثر القيم الخلقية على الصحة النفسية والسلوكية؟ هذا من أهم أسرار علم النفس. إذن القيم الخلقية لها أثر صحي. زين، خلصنا من هذا، نجي إلى الاتجاه العقلي. إحنا الآن بندخل مدخل فلسفي، علماءنا كثيرا ما يعالجون الأمور بمعالجة فلسفية. لنفترض أن القيم الخلقية ليس لها بذرة بيولوجية، ليس لها حضور وجداني، ليس لها اتجاه صحي وأثر صحي. نريد نعالج المسألة معالجة عقلية فلسفية. ماذا نقول؟ انتبه لي جيدا، المعالجة العقلية لهذا المحور ولهذه النقطة من خلال 4 أمور أذكرها لك. الأمر الأول، أطبق العقلاء، ما في نزاع، كل العقلاء في العالم على حسن العدل وقبح الظلم. تسامع عاقل يقول الظلم زين؟ حتى الظالم ما يرضى تقول له أنت ظالم، يرضى؟ حتى الظالم يقول لك لا أنا عادل. ليش؟ لأنه يدرك أن العادل حسن والظلم قبيح. أطبق العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم، وحسن الأمانة وقبح الخيانة، وحسن الإحسان وقبح الكفران بالنعمة. إطباق العقلاء على هذه الأمور دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الأمور فطرية وجدانية لا إشكال فيها، ولذلك أطبق العقلاء عليها. هذا أولا. ثانيا، نتجرد عن هذه الجهة، نجي إلى القيم الخلقية. طبعا أكو فرق بين الفلسفة الشرقية والفلسفة الغربية. الفلسفة الشرقية ترى أن قوام شخصية الإنسان بثلاث قوى: القوى الشهوية اللي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الأمارة هي الشهوات، يقول القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الشهوات هذه قوة. قوة ثانية هو الغضبية، إن الإنسان ينتقم لنفسه، يثأر لنفسه، هذه قوة ثانية في الإنسان. قوة ثالثة القوة العقلية التي هي توازن بين القوة الشهوية والقوة الغضبية. زين، هذه الفلسفة الشرقية. أما الفلسفة الغربية عندهم تقسيم آخر، يقولون الشخصية الخلقية للإنسان تتكون من 3 دوافع: أنانية، غيرية، ضمير. أنانية هي ما يعبر عنه بغريزة حب الذات. ماكو إنسان ما يحب نفسه، في إنسان ما يحب نفسه أبدا؟ غريزة حب الذات غريزة فطرية في الإنسان. ساعات الإنسان حتى في العبادة أناني، صح لو لا؟ ما أصلي لغيري، أنا أصلي لغيري، أنا محتاج أصلي، شنو أصلي لغيري، صح لو لا؟ أحيانا يكون أناني حتى في العبادة، أناني حتى في القرب من الله عز وجل. الغريزة والدافع الأول الأنانية انطلاقا من غريزة حب الذات. الدافع الثاني الغيرية. ترى لا تفكر أنت ما عندك روح غيرية، عندك روح غيرية، كل إنسان عنده روح غيرية، إنما هي تحتاج إلى إشباع وتهذيب. الروح الغيرية بالمشاركة الوجدانية، أشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم، هذه روح غيرية. قد تتطور إلى الإحسان، أن أقدم خدمات للناس بلا مقابل، هذه روح غيرية. قد تتطور الروح الغيرية إلى الإيثار. الإيثار أعظم درجات الروح الغيرية، أن تؤثر غيرك على نفسك، يعني تضحي بما عندك في سبيل إسعاد غيرك، هذه الروح الغيرية. وعندنا الدافع الثالث الضمير. الضمير هو المحفز أو المحبط، اللي القرآن الكريم يعبر عنه بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بسألك أنا سؤال، ليش القرآن، هذه النكات التفسيرية خليها في ذهنك، ليش القرآن يربط بين القيامة والنفس اللوامة؟ إيش جاب القيامة إلى النفس اللوامة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، شنو العلاقة بين القيامة وبالنفس اللوامة حتى يجعلهما القرآن في عرض واحد؟ كلا المفردتين محكمة، لكن أكو محكمة داخلية وأكو محكمة شنو؟ خارجية. المحكمة الداخلية هي النفس اللوامة التي توبخك على فعل المعاصي وتحثك على الواجبات، هذه محكمة داخلية، وهناك محكمة خارجية وهي يوم العدل، يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المهم، الفلسفة الغربية تعتقد أن شخصية الإنسان متكونة من ثلاث مفردات: أنانية، غيرية، ضمير. طيب كيف نوازن بين المفردات الثلاث؟ بالعقل. ترد ما عندنا أخلاق، بس الدين يحتاج إلى العقل، مو مثل ما يقول داروين نتركها للصراع من أجل البقاء. داروين يقول الأخلاق يحددها الصراع من أجل البقاء. طيب نسأل داروين، لو اقتضى الصراع من أجل البقاء الاغتصاب، اغتصاب النساء يصير زين؟ لو اقتضى الصراع من أجل البقاء الظلم والعدوان يصير زين؟ يصير زين. القبيح لا يتغير عن كونه قبيحا من أجل الصراع من أجل البقاء. الصراع من أجل البقاء لا يصنع قيما ولا يصنع خلقا. لأجل ذلك نعود إلى نفس هذه النقطة، الإنسان يعيش دوافع ثلاثة: أنانية، غيرية، ضمير. يحتاج للموازنة بين الثلاثة إلى تدخل العقل، لا أن يوكل الأمر إلى الصراع من أجل البقاء. العقل لابد أن يتدخل، فلو فرضنا أنه لا توجد قيم خلقية، على الأقل موجود عقل يحاكم بين هذه الدوافع الثلاثة: الأنانية والغيرية والضمير. خل أضرب لك مثال، أنت الآن تحصل لك فرصة عمل، فرصة عمل، فرصة فيها ربح، معاملة تجارية فيها ربح، لكن هذه الفرصة إذا تأخذها أنت يحرم منها الفقير، شو تسوي أنت؟ أنت تريد هالفرصة فيها وراها أرباح، بس إذا تأخذها هذا الفقير يحرم منها، شو يصير؟ يصير عندك صراع بين الأنانية والغيرية. الأنانية تقول خذها فرصة ما تتعوض، الغيرية تقول من أجل الفقير دعها. هنا شراي داروين، شو تسوي أنت؟ لا محالة تدخل العقل بعد. العقل يتدخل لترجيح جانب الغيرية على جانب الأنانية طبقا للمصلحة العامة. المهم المصلحة العامة للمجتمع للموازنة بين هذه الأمور الثلاثة. زين، سأنتهي سأنتهي، لا تستعجل علي الآن. أنت الأمر الثالث، ما ذكره ولس في الرد على داروين، ولس ناقش داروين من سنة 1864 ميلادية يرد على داروين، يقول لو كان الأخلاق راجعة للقانون البقاء للأصلح، احنا من نراجع قانون البقاء للأصلح؟ شنو اللي صار خصوصا في العالم الغربي؟ الإنسان الحضري قتل الإنسان البدائي وشكل الحضارة. ولس يقول إذا نظرنا لقانون البقاء للأصلح نرى أن هذا القانون سوغ للإنسان الحديث أن يعتدي على الإنسان البدائي ويقضي على وجوده ويجلس مكانه، ولكننا نرى أن هذا لا ينتظم مع أخلاقياتنا. نرى أن ما قام به الإنسان الحديث من العدوان على الإنسان البدائي لا ينسجم مع أخلاقنا وقيمنا. هذا دليل على أن الأخلاق والقيم لها جذر آخر، وليس جذرها هو البقاء للأصلح، لأن البقاء للأصلح حفز على الظلم والعدوان والقتل، لا أن البقاء للأصلح حفز على القيم والأخلاق. زين، هذا رد ثالث. الرد الأخير، الأمر الأخير الذي أذكره، كلما تقدم الإنسان حضاريا قوي عنده خلق التعاطف. ترى احنا نفكر المجتمع الأوروبي والأمريكي مجتمع ما عنده قيم، هذا غير صحيح. إذا أنت تعيش هناك ولو مدة بسيطة، الجمعيات الخيرية في أمريكا وأوروبا أضعاف أضعاف أضعاف الجمعيات الخيرية في الشرق الأوسط، أضعاف. يعني خلق الخير صحيح هو مو متدين وما يصلي وما يصوم إلى آخره، بس خلق الخير موجود عنده، يندفع نحو العطاء، يبذل للجمعيات الخيرية. كلما قويت الحضارة، قدمت الحضارة، فإن خلق التعاطف يزداد. داروين نفسه يعترف بذلك، يقول أنبل ما في طبيعتنا البشرية خلق التعاطف الذي يكسر حاجز الأنانية. الآن شوف الغرب، الغرب يرفع شعار رعاية المسنين، ينشئ مصحات، ينشئ دور للأيتام للمسنين، جمعيات خيرية للمرضى المزمنين. الغرب يشرع قوانين لحماية اليتيم، لحماية الضعيف، لحماية المسن، لحماية المريض. زين، وصل به الأمر حتى للحيوانات، حيوانات أيضا لها قوانين لحماية حقوقها. إذن الحضارة المادية تتقدم، وخلق العطف والرحمة في الإنسان أيضا يتقدم. إذن لو كانت الأخلاق تدور مدار نظرية داروين، ألا وهو الصراع من أجل البقاء، لكان التقدم الحضاري يعني شنو؟ تضاءل خلق الرحمة، تضاءل خلق العطف، تضاءل خلق الإيثار. بينما نجد الأمر بالعكس، نجد الأمر بالعكس تماما، التقدم الحضاري يزداد، وفي عرضه تزداد الروح الغيرية وخلق التعاطف وخلق العطاء، مما يعني أن الأخلاق جذرها جذر فطري وليس مرتبطا بالصراع من أجل البقاء، لأن الصراع من أجل البقاء يقول لأجل أن تبقى لا ترحم، لأجل أن تبقى تعطف. الصراع من أجل البقاء يتنافى ويتغاير مع خلق الرحمة وخلق العطاء وخلق الإيثار، بينما نجد أن الحضارة تتقدم وخلق الرحمة والتعاطف يتقدم. ما الذي، بعض علماء يقول، ما الذي يدفع كريات الدم البيضاء أن تضحي بذاتها في صراعها ضد الميكروبات من أجل دفع المرض عن الجسد؟ ما الذي يدفع بالجندي أن يضحي بنفسه لأجل إنقاذ الغريق أو الحريق؟ ما الذي يدفع بالجندي أن يضحي بنفسه لأجل وطنه، لأجل مبادئه؟ ما الذي يدفع بالمجتمع بأسره أن يضحي بمقدراته من أجل بعض المرضى وبعض الضعفاء وبعض المعوزين؟ كل هذا الخلق المسمى بخلق الإيثار يكشف عن أن أصل الأخلاق أصل فطري وليس دائرا مدار الصراع من أجل البقاء. كلمة أخيرة، قد يقول قائل الثورة العلمية، تقدم العلمي خلى الإنسان يتقدم ويتطور، ونتيجة التقدم العلمي صار عنده تقدم عقلي، ونتيجة التقدم العقلي صارت عنده أخلاق. لا، احنا نكتفي هنا برد إينشتاين نفسه. إينشتاين سنة 1930 في حوار في برلين في ألمانيا سئل هذا السؤال: هل أن العلم يقود إلى الأخلاق؟ أجاب إينشتاين، خذ هذا الجواب، قال: إن هناك أسسا أخلاقية للعلم، ولكن لا نستطيع أن أتحدث عن أسس علمية للأخلاق. يعني الأخلاق يهذب العلم، لأن العلم يهذب الأخلاق. كم من عالم أخلاقه شنو؟ زفت. زين، العلم لا يقود إلى الأخلاق، الأخلاق هي التي تهذب العلم. العالم يحتاج إلى القيم الأخلاقية، لأن القيم الأخلاقية تحتاج إلى العلم. زين، لذلك قد يكون أعظم عالم في الفيزياء، قد يكون أعظم عالم في الرياضيات، في الفلك، ما لم يكن عنده خلق قد يستخدم علمه للقضاء على البشرية، قد يستخدم علمه للفتك بالبشرية. العلم يحتاج إلى الخلق، لأن الخلق يحتاج إلى العلم. لذلك مصدر الأخلاق مصدر فطري، وليس مصدر الأخلاق هو العلم، ولا الصراع من أجل البقاء، ولا الأوهام التي تصورها دوكنز وأمثاله. ومن أعظم وأروع وأنبل أنواع الخلق خلق الإيثار. القرآن الكريم يمدح أهل البيت بخلق الإيثار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. زين، ومن أروع من ضرب المثل الأعلى في خلق الإيثار الذي قال هذه الأبيات: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أبو الفضل العباس آثر أهله وأخاه على نفسه ورمى الماء من يده، وهذا الموقف العظيم هو الذي سجل له ولأمه، أم البنين الأربعة. أم البنين فاطمة الكلابية أول ما أنجبت أبا الفضل العباس، أقبل الإمام علي إلى البيت ليرى مولوده الجديد، فناولته الولد، أخذ الولد إليه، وكان الولد مقمط بقماط أبيض، وإذا بهذا الطفل يلعب بيديه في داخل القماط حتى أخرج يديه من القماط، فلما رآهما أمير المؤمنين صار يقلب الكفين ويبكي. أم البنين التفتت إلى أبا الحسن: ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ هذا ولد جديد، ها؟ هذا بكر أولادي، ليش تقلب كفيه وتبكي؟ قال: يا فاطمة، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ما يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء عند نهر العلقمي. قالت: في سبيل ماذا؟ أخبرني ليش. قال: في سبيل أخيه أبي عبد الله. وإذا هالمرأة ما قامت تبكي، لا لا لا، سجدت شكرا لله، قالت: الحمد لله، هذه بشارة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. ترى كل شيء ولا الزهرة، الزهرة غالية، ها، كل شيء ولا فاطمة الزهرة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. وصارت ترتقب ذاك اليوم أم البنين. على رواية أمنا أم البنين كانت موجودة في المدينة، حينما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين وقف بين بيوت الهاشميين ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. شنو صاير؟ قتل الحسين فمدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجت الفاطميات والهاشميات ينعين الحسين، ثم خرجت امرأة تتوكأ على عصاه، قالت: أيها الناعي قف قليلا قف قليلا. وقف عندها، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، أنا عندي شبان أربعها. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. لقد قطعت كفاه، فضخ راسه. قالت: لا تخبرني عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن مهجة قلبي الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، وإذا بها تضرب على رأسها وتقول: وخجلته أمام فاطمة الزهراء. كأنها تخاطب ولدها أبو الفضل، يقولون: طبت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضيعاني بالأخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاجي. ليتها حاضرة يوم كربلاء عندما حمل القربة وحمل الراية وسعى نحو المشرعة، فلما فرق الأعداء عن الفرات نزل إلى الفرات ومد يديه وملأ القربة، ثم مد يده ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين ورمى الماء من يديه. طب الماء بأس هيا سبرد، غرف غرفة ليروي عطش جابد، تذكر لأنه خوه حسين بعده، وذب الماي من جافه وتحسر، شلون اشرب واخوه يا حسين عطش. ويا ويا انت مع العطشان هذه الليلة، ها شلون اشرب واخويا حسين عطش، وسكنة والحرام واطفال رضعة، واظن قلب العليل اشتعل نيران، واظن عمري انقضى والأجل قصر. رمى الماء من يده، خرج من المشرعة متجها نحو الخيام، نادى ابن سعد: ويحكم احملوا عليه لئلا يصل الماء إلى الخيمات. فاحتوشته الألوف من كل مكان، عظم الله أجوركم. بينما هو يدافعهم حمل عليه لعين منهم، ضربه بالسيف على يمينه. فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم فوقع سهم في القربة فأراق ماءها وتذكر عطش أخيه الحسين وسالت دموعه على خديه. ثم حمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. إن كمش على صدره بأبي وأمي يريد أن يمسك السيف فحمل عليه لعين آخر بعمود من حديد يا أبا عبد الله يا زينب العقيلة فضربه بذلك عند رأسه ففضخه فخر يخور في دمه نادى عليك مني السلام أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده وإذا به مقطوع الكفين وهو يودع الحياة نادى أخي عباس حبيبي عباس الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا كل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا وأعطي ومن هو جامع شملي. اللهم بحق أبي الفضل العباس وأمه أم البني وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين.